السلام عليكم، اهلا بيكم في اولى حلقات سؤال وجواب اللي هحاول فيها ارد على بعض اسئلتكم. في حلقه اليوم هنرد على اسئله بخصوص القراءه وتعلم اللغه الانجليزيه والبرامج والمعدات اللي بستخدمها في تحضير الفيديوهات، وبعض النصائح لاصحاب قنوات يوتيوب، وسؤال مهم عن تعدد الاهتمامات والقفز بين المشاريع. وان كان قبل ما ارد على اي سؤال، انا محتاج اسالكم سؤال. احنا محتاجين نحدد يوم ثابت في الاسبوع ننشر فيه الفيديوهات بشكل منتظم، فمحتاجين نعرف أنسب يوم من أيام الأسبوع للنشر. لو بصيت فوق هنا هتلاقي السؤال ظهر، اضغط عليه هتظهر لك الأيام، اختار منها أفضل يوم بالنسبة لك. وإن كان في كل الأحوال الأفضل دايما إنك تفعل الجرس بعد الاشتراك في القناة عشان يوصلك إشعار في أي وقت ننشر فيه فيديو جديد، خاصة إن بعض الأسابيع غالبا هننشر فيها أكتر من فيديو. ده كان السؤال، خلونا نبدأ في الرد على الأسئلة. أول سؤال هنرد عليه هو طلب التعريف الشخصي. اسمي علي، علي محمد علي، ورغم ان علي مكررة مرتين في الاسم لسه في ناس بتنده لي بمحمد. من فترة قريبة جالي تعليق بيقول لي برنامج علي وكتاب مفيد جدا يا استاذ محمد. انا خريج حاسبات ومعلومات دفعة 2005، ومجال شغلي هو البرمجة والتصميم. طبعا المجال بتاعنا بيتطور بسرعة، ووارد تخصصك داخل المجال يتغير مع مرور الوقت والمهارات اللي بتكتسبها، وده اللي حصل معايا. المهم اني مؤخرا مهتم اكتر بتطوير وتصميم تطبيقات الموبايل والالعاب التعليمية. زي ناس كتير بحب مجال شغلي، لكن ما بحبش الوظيفة فيه، وبقالي فترة بحاول اجهز نفسي للتخلص من قيود الوظيفة، ويمكن ده دافع وسبب مهم من اسباب قراءة الكتب في مجال زيادة الانتاجية وريادة الاعمال وتطوير الذات. شايف ان ممكن استفيد وافيد غيري اكتر لو تخلصت من قيود الوظيفة، لان في الوظيفة زي ما انتوا عارفين ارضاء العميل والادارة بيكون اهم من صناعة شيء مفيد فعلا. لكني لسه بحاول الفكاك من قيود الوظيفة، لسه ما وصلتش لكن متفائل. اتمنى يكون التعريف ده كافي ولو بشكل مؤقت. اول مجموعة من الاسئلة عندنا بخصوص القراءة هحاول ارد عليها كلها في عدة نقاط. البعض بيسأل كيف يحب القراءة او ليه بتحب القراءة. بداية انت مش هتحب القراءة في حد ذاتها، ولا عشان يقال عنك انك قارئ او مثقف، واكيد طبعا مش عشان تصور الكتاب جنب فنجان قهوة وتحط الصورة على انستجرام وفيسبوك مع ايموشن قلب وعبارة قصيرة تدعي العمق. احنا بنحب القراءة لان القراءة وسيلة اساسية لاكتساب المعرفة والحكمة. لما تشوف كتاب فكر فيه بطريقة مختلفة، فكر ان في شخص قضى سنوات من عمره في اكتساب معرفة معينة وبعد كده صغها ونظمها في شكل كتاب تقدر انت تطلع عليه في ساعات او ايام. اظن ده في حد ذاته سبب كافي انك تحب القراءة. بالنسبة للناس اللي حابين يبدأوا عادة القراءة ومش عارفين يبدأوا بايه، خاصة الشباب الصغير ثانوي وبدايات الجامعة، انصحكم تبدأوا بكتب صغيرة ومسلية، وهي حبذا لو كانت مفيدة. يحضرني هنا مثالين، روايات الأستاذ نجيب الكيلاني وروايات سلسلة فانتازيا للدكتور أحمد خالد توفيق، هتلاقوها بأسعار مناسبة جدا في معرض القاهرة للكتاب اللي هيبدأ قريبا. والغير المبتدئين اللي محتاجين ترشيحات بمناسبة معرض الكتاب، هقترح عليكم أسماء مراكز ودور نشر وانتوا اختاروا من عندهم الكتب اللي تثير اهتمامكم. كتب مركز براهين، وكتب مدارات للأبحاث والنشر، وكمان كتب دار القمري، هحط روابط ليهم في وصف الفيديو. بالنسبة لي أنا معظم الكتب اللي بهتم بيها هي كتب أجنبية في مجال تطوير الذات وريادة الأعمال، والكتب العربية بالنسبة لي مقصورة على الجانب الديني وبعض الروايات والكتب من دور النشر اللي ذكرتها. جزء كبير من اطلاعي على الكتب الأجنبية بيكون من خلال الكتب الصوتية اللي عملت عنها فيديو مخصوص تم نشره من أيام قليلة، هحط رابط ليه في نهاية الفيديو للي ما شافوش. جاتنا مجموعة أسئلة بعد كده بخصوص تعلمي للغة الإنجليزية. الحقيقة أنا تعلمت الإنجليزي بالممارسة من خلال القراءة والاستماع، مش خلال دورات أو كورسات معينة. دراستي للغة الإنجليزية بدأت في الإعدادي والثانوي، كنا آخر جيل درس كتب Welcome to English للي فاكرها. كنت بحب الإنجليزي في المدرسة ودرجاتي فيها عالية، لكن مش ده السبب الرئيسي في استخدامي للإنجليزي. السبب الرئيسي هو أني ببساطة ولحسن الحظ كنت دايما مضطر لاستخدامه. دراستنا في كلية حاسبات ومعلومات كانت كلها إنجليش، يعني إحنا دخلنا الكلية لقينا نفسنا محتاجين نتعلم برمجة وفيزياء ورياضة من كتب إنجليزية. طبعا كنا مخضوضين في البداية، بس الإنسان بيتعود ويتكيف ومع الوقت أصبح الموضوع معتاد. وحتى الهوايات، يعني أنا مثلا مهتم بالنجارة كهواية، المحتوى العربي على الإنترنت فيما يخص النجارة ضعيف جدا من حيث الكم والجودة، فهتعمل إيه غير إنك تشوف المحتوى الأجنبي؟ ومع المشاهدة والقراءة بتكتسب المصطلحات المهمة، وبيتفتح قدامك عالم كبير من المعرفة في المجال اللي أنت مهتم بيه. لذلك نصيحتي لأي حد في تعلم اللغة الإنجليزية، الإنجليزي وسيلة مش هدف، زي القراءة كده، وسيلة للوصول لمعرفة أنت مهتم بيها. ما تتعلمش إنجليزي لمجرد إنك تتعلم إنجليزي، لازم يكون في مجال اهتمام تمارس فيه اللي بتتعلمه. اتعلم اساسيات اللغه والقواعد وتركيب الجمل كخطوه اولى. وطبعا جدير بالذكر هنا قناه دروس اونلاين لاخونا احمد ابو زيد، اظنكم عارفينها بالفعل، هي اشهر من نار على العالم. عموما لو في حد منكم ما يعرفهاش هضيف رابط القناه في اخر الفيديو وكمان في الوصف. اتعلم الاساسيات وبعد كده ابدا اقرا واسمع في مجال انت مهتم بيه، وتعلم المصطلحات الخاصه بالمجال ده، ومع الوقت هتلاحظ تقدم كبير في مستواك ومش هتحتاج تنتظر اتقان اللغه عشان تستفيد منها. مجموعة أخرى من الأسئلة كانت عن البرامج والمعدات اللي بستخدمها في صناعة الفيديوهات. بالنسبة للبرامج هم 3 برامج. رقم 1 برنامج أدوبي بريمير، وده برنامج المونتاج الأساسي اللي بنجمع فيه المشاهد ونحذف الأخطاء ونضيف أي جرافيك إضافي للفيديو. رقم 2 برنامج أدوبي فوتوشوب، وده بستخدمه في تصميم وتجهيز عناصر الجرافيك اللي بستخدمها مع الفيديو. رقم 3 برنامج أنيميت اللي كان اسمه فلاش زمان، وده بستخدمه في عمل المقدمات والفواصل الكرتونية زي مقدمة برنامج علي وكتاب مثلا. بالنسبة لمعدات التصوير فالمعدات الأساسية هي كاميرا كانون 70D، وبستخدم معاها عدستين، العدسة 50 ملي الشهيرة اللي بيسموها نيفتي 50، وعدسة 24 ملي واسعة شوية، ودي اللي بصور بيها الفيديو حاليا. بالنسبة للإضاءة فكل الإضاءة عندي من نوع LED. اختصارا للوقت في وصف الفيديو أنا حطيت رابط كل المعدات بالتفصيل، ومعدات إضافية كمان زي استندات الإضاءة وحامل الأيباد وهارد ديسك للباك اب، حتى الكيبورد والماوس حطيتهم برضه. بعض الأسئلة اللي وصلت كانت بخصوص طلب نصائح لأصحاب قنوات يوتيوب. النصيحة المهمة واللي كله بينصح بيها بس مش بيقولك كيفية تنفيذها فعلا هي الاستمرارية. مطلوب تضيف فيديوهات ومحتوى جديد بشكل مستمر وثابت بقدر الإمكان. انا مش هكتفي بالنصيحة المختصرة وهقولك على كيفية تحقيق الاستمرارية دي. عشان تقدر تستمر وتداوم لازم يكون عندك نظام سيستم لانتاج الفيديوهات. انا هقترح عليك نظام من 3 مراحل. اول مرحلة هي توليد وتسجيل الافكار. توليد الافكار دي حاجة بتاعتك وعلى حسب المحتوى اللي بتقدمه، لذلك مش هتكلم فيها كتير، لكن المهم فعلا هو تسجيل الافكار دي. اي فكرة تجيلك لازم تسجلها في وثيقة خارجية، دوكيومنت او نوت، حتى على الموبايل بتاعك. اعمل صفحة خاصة لكل فكرة فيديو، مخك جهاز لتوليد الافكار وليس تخزينها. بتسجيلك للافكار في مكان خارجي انت بتخف الحمل على مخك وبتديله الفرصة يفكر في افكار جديدة او تفاصيل اكتر للافكار اللي عندك بشكل يخليها تنضج اكتر، وبالتالي فرصتها في النجاح والانتشار تكون اكبر. اي تفاصيل جديدة تجيلك بخصوص اي فكرة ضيفها في الصفحة الخاصة بها، ومع الوقت هتلاقي بعض الافكار نضجت واصبحت مؤهلة للمرحلة التانية. تاني مرحلة هي مرحلة التحضير. هتختار الافكار اللي نضجت وتبدأ في التحضير لتنفيذها. فايدة مرحلة التحضير انها تخلي مرحلة التنفيذ اللي هتيجي بعد كده تكون اسهل ما يكون. في المرحلة دي ممكن تعمل قائمة بكل الخطوات اثناء التنفيذ، ممكن تحضر سكريبت مفصل للكلام اللي هتقوله، او تحضر ستوري بورد لشكل وترتيب المشاهد، او تحضر اي صور او ملفات هتحتاجها في مرحلة التنفيذ وهكذا. الفكرة انك وقت التنفيذ ما تكونش لسه بتفكر الفيديو هيتنفذ ازاي، او ايه افضل صيغة ممكن تقول بيها المعلومة الفلانية وهكذا. كل شيء واضح وجاهز. ثالث مرحلة هي مرحلة التنفيذ، ودي اللي بتصور او تجهز فيها الفيديو. بناء على كل التفاصيل والخطوات اللي عملتها في مرحلة التحضير، لو حضرت صح المفروض المرحلة دي تكون سهلة وما تخوفش، لان عدم الجاهزية للمرحلة دي هي اللي بتخليك تأجل عمل الفيديوهات. نصيحة هنا كمان، لو الفيديوهات اللي بتعملها قصيرة ممكن تحضر اكتر من فكرة وتنفذهم مع بعض توفيرا للوقت. يعني انا مثلا عادة بصور عدة حلقات من برنامج حتة حكمة مرة واحدة، لان الحلقات قصيرة فبستغل فرصة اني محضر الاضاءة والكاميرا والصوت، وبكون مجهز من قبلها سكريبت اكتر من حلقة وبصورهم مع بعض، وده طبعا بيوفر وقت وجهد كبير. بس يا سيدي هو ده النظام، اتمنى اكون اضفت لك شيء جديد يساعدك في انتاج محتوى مفيد. اخر واكتر سؤال حصل على اعجابات المتابعين كان عن تعدد الاهتمامات والقفز بين المشاريع، وهل ده يعتبر تعدد مواهب ولا هروب؟ السؤال ده هنجاوب عليه بالتفصيل في فيديوهات وكتب كتير قادمة باذن الله، لكن مؤقتا هحاول ارد عليه رد مختصر. معظمنا متعدد الاهتمامات وبننجذب لعدة مجالات، وخصوصا في عصر الانترنت وسهولة اطلاعنا على مجالات واهتمامات اكتر، لكن مع ذلك ردي على السؤال ده هل هو تعدد مواهب ولا هروب؟ هو في الحقيقة معظمه بيكون هروب. مش متخيل حد يكون شغال على مشروع او عمل ناجح او على وشك النجاح ومع ذلك يتركه ويروح يجرب حاجة جديدة. اي مشروع او اكتساب مهارة في بدايته بيكون فيه حماس وتقدم ملحوظ، لكن بعد فترة المشروع عادة بيدخل في مرحلة بيسموها المنخفض، The Dip، وفي كتاب بنفس الاسم وبيتكلم عن ده تحديدا. مرحلة المنخفض دي بتكون متعبة ومملة بدون تقدم ملحوظ، ودي المرحلة اللي معظم الناس بتقرر فيها تترك المشروع وتجرب حاجة جديدة. في حالات قليلة بيكون الأفضل إنك ما تكملش، لكن في معظم الحالات بيكون الأفضل إنك تكمل وتثابر عشان تتخطى مرحلة المنخفض دي وتوصل للنجاح المطلوب. ولازم تعرف إن كل عمل ومشروع فيه المرحلة المتعبة المملة دي، فلما تنجذب لمجال أو مشروع جديد خليك فاكر إنك غالبا هتتعرض فيه لنفس المرحلة اللي انت بتحاول تهرب منها في المشروع الحالي. عموما ده رد مختصر، وهنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل في فيديوهات قادمة بإذن الله. دي كانت كل أسئلة حلقة اليوم، أتمنى تكون إجاباتي فيها مفيدة للبعض. بإذن الله هنحاول نعمل حلقة سؤال وجواب كل فترة عشان يكون في تواصل أكبر ليكم مع القناة. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.